باسم الأستاذ السيد عيد غسول وشقيقه ياسين نعم الرجال المحترمين، كما إني لا أشكر الحاج يسري والحاج رمضان أصحاب الفراشة باسم اللوين، أشكر لكل من أدى واجب العزاء من القراء والعلماء، نشكر الحاج مختار الشعراوي وكل من شرف. هيا بنا أيها السادة لنعود إلى ساحة القرآن في حفل الكرام وفي ساحة أبو سلام يتبع الأعلام لسماع آيات العليم العلام المنزلة على قلب المصطفى سيد الأنام، نكملها بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا مع تقديم شكرنا لفضيلة الشيخ زكريا صابر ياسين الذي آثر أن يقرأ الجميع قبله لأنه حل والجميع عليه ضيوف، فهو صاحب خلق ونتعلم منه الواجب دائما. يتفضل الآن فضيلة الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، دعين الله تعالى له بالتجلي والتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا منهم يخشون لا تظلم Yeah. يا رب. ويقولون طاعة لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هكذا أيها الإخوة المعزون الكرماء قد استمعنا لما تيسر من أكرم أخبار السماء والتي تنزلت على قلب المصطفى سيد الأنبياء ولما تيسر من سورة النساء وقد استمعنا بإجازة وإصغاء لتال تلا علينا بإجازة واتقاء فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي المقيم بمسهلة مركز زفتة مركز السلطة محافظة الغربية باسم السيد المهندس السيد عيد غاسول وباسم شقيقه الكريم المهندس ياسين. شكرنا الى جميع العاملين واصحاب الفراشة والكهرباء واصحاب الاجهزة الصوتية الذين اتوا من كل محافظات الجمهورية، كما نشكر الى البلغاء والفصحاء والعظماء واعضاء مجلسي الشعب والشورى، كما نشكر الى السادة اعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية ولمن اتوا اثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ ابراهيم محمد علي المشيري وفضيلة الشيخ علي السيد علي عطية. ايها السادة، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا من من هذه الساعة الكريمة وفي ليلة تكريم الأم الرحيمة لرجال الأبطال لرجال النعم الرجال. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسن، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديث. قالوا: وما طلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن.